جهاد السلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرًا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم عفوا في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. رأينا بالأمس كيف كان الموقف بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبين أمير جيوش الشام مع سيف الله المسلول مع سيف الله المصبوب على المشركين مع خالد بن الوليد الذي عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. خالد بن الوليد الذي ما كان يشغله شيء في حياته أبدا ولا العزل ولا أي شيء من دي إلا إن أمير المؤمنين عمر ما يكونش كرهه ما يكونش حاقد عليه ما يكونش غيران منه. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه يحب خالد وهو صادق، كيف لا أحب من أحبه رسول الله؟ كيف لا أحب من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبهجرته؟ كيف لا أحب من جعله الله سيفا مسلولا على المشركين؟ كيف لا أحب من أمره أبو بكر وخالفني فيه؟ والله يا خالد ما عزلتك إلا خشية أن يفتن الناس بك فيقولون النصر بخالد والنصر لخالد والنصر من خالد، وخاصة إن في هذا الوقت دخل الإسلام ناس كتيرة جدا وفعلا كاد الناس أن يفتنوا بخالد بن الوليد ويعزوا ويعني يجعلوا وجود خالد سبب أساسي من أسباب النصر. عمر بن الخطاب خاف أن يفتن الناس بخالد بن الوليد، ولما جلس خالد بن الوليد عند عمر سنتين كاملتين وفي رواية 3 سنين جلس في المدينة أو في حمص بغير قتال وبغير أن يشارك في قتال وفتحت البلاد وفتحت وجاءت الانتصار على غير يد خالد، فكر عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو عائد من الحج كما رأينا بالأمس أن يعيد خالد إلى قيادة الجيوش. خالد في العراق خاض 15 معركة لم يهزم في معركة منها، خالد في الشام خاض 14 معركة لم يهزم في معركة منها، خاض 14 معركة قبل أن يعزل العزل الأول. خالد بن الوليد إجمالي المعارك اللي خاضها في الشام من أول ما دخل الشام حتى خرج من الشام إلى عمر بن الخطاب 23 معركة، 23 معركة لم ينصر خالد بن الوليد في الشام في معركة منهم أبدا. وكانت فتوحات خالد بن الوليد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما تولى، وخاصة بعد اليرموك وبعد أجنادين وبعد فتح الشام، فتح دمشق، كان حصل حاجة مهمة جدا في الجبهة السورية وفي الجبهة الشامية. اللي حصل إن الروم كانوا دفعوا بكل قوتهم وبكل جنودهم في ثلاث معارك رئيسية. معركة أجنادين كان فيها 80,000، معركة اليرموك فيها 220,000، معركة فحل بيسان كان فيها 50,000 أو 80,000، والثلاث معارك في فحل بيسان أبيد جيش الروم عن بكرة أبيه، في اليرموك قتل أكثر من 120,000، في أجنادين قتل حوالي 20,000 تقريبا، يعني تقريبا نص الجيش الروماني في الشام قتل عن بكرة أبيه. الثلاث معارك دول جعلوا هرقل ينتقل من دمشق وينتقل من بيت المقدس إلى أنطاكية في الشمال، في أقصى الشمال، وكانت أنطاكية هي القاعدة العسكرية الأخيرة قبل القسطنطينية لهرقل أو لقيصر، وجلس هناك وجاءت إليه جنوده في أنطاكية بعد الثلاث معارك دول. وكانت كل المعارك اللي حصلت بعد كده في الشام كانت هي عبارة عن معارك مع الحاميات العسكرية اللي موجودة في المدن الشامية الكبرى. وإحنا ما بنتكلم عن الشام بنقصد سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ده لما بنتكلم في الشرع عن الشام أو لغة الشام في الشرع هي الأربع دول ده، هم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. كانت كل المعارك اللي حصلت بعد كده هي عبارة عن معارك مع الحاميات الرومية اللي موجودة في الدول أو في المدن الشامية الكبرى. وكانت الحاميات الرومية، وكل سير المعارك كان بيتم بهذا الشكل، ان الحاميات الرومية بتعسكر جوه أسوار المدينة زي ما حصل في اللاذقية، زي ما حصل في حمص، زي ما حصل في حلب، زي ما حصل في دمشق، زي ما حصل في كل المدن في الشام من أول أنطاكية شمالا لغاية غزة والعريش جنوبا. كان كل اللي بيحصل ان الحامية الرومية بتعسكر في هذه المدن، والجيش الإسلامي وجيش المسلمين بيحاصر هذه المدن. الحامية بتعسكر أملا أن يأتي إليهم المدد، لغاية ما تيأس إن هيأتي المدد، يا إما بتسلم وتمضي عقد صلح يا إما بتفتح عنوة. ده تقريبا كان كل أو نموذج لكل المعارك اللي حصلت بعد كده. في اللاذقية مثلا كان قائد الجيش اللي فتح اللاذقية في سوريا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبادة بن الصامت فضل محاصر اللاذقية شهرين تقريبا، في أصح الأقوال فضل محاصرهم شهرين كاملين. وبعدين تفتقت لسيدنا سلمان فكرة عبقرية، على سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه تفتقت له فكرة عبقرية. سيدنا عبادة بن الصامت أمر جنوده كان طول الليل يحفروا في خندق حوالين أسوار اللاذقية، خندق بعمق 3 متر أو بعمق 2 متر يسع الراجل، إن الجندي يقف في الخندق والفرس يقف في الخندق وما يبانش. وكان لما قبل الفجر كانوا يقفلوا الخندق بالأعشاب وبالحجارة علشان بالنهار لما أهل اللاذقية يبصوا من بره ما يشوفوش الخندق. وفضل سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا عبادة بن الصامت عفوا، أنا مختلط معاه سيدنا سلمان، لأن أي خندق في الإسلام بيفكرني بسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، سلمان منا أهل البيت. سيدنا عبادة بن الصامت فضل 20 يوم بيحفر الخندق حوالين اللاذقية بالكامل لغاية ما حفر الخندق بالكامل. بيحفر الخندق ليه؟ ده هو محاصرهم هم جوه وهو بره. سيدنا سلمان سيدنا عبادة كان عمل تجربة في منتهى الخطورة وفي منتهى الذكاء، وعلشان نفهم ذكاء وعقلية الناس اللي بتصنع هذه الأزمنة واللي بتصنع العزة بجد. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام خد الجيش وانسحب تماما بعد عن اللاذقية، وخدعهم وهيأ لهم إن هو بينسحب. بنسحب سيدنا سلمان قبيل الفجر، أشرقت الشمس وأهل اللاذقية شايفين سيدنا عبادة وهو بينسحب لغاية ما بعد تماما واختفى عن الأنظار سيدنا عبادة بن الصامت. اللي حصل إن أهل اللاذقية فتحوا الأبواب وخرجوا من الأبواب من اللاذقية علشان يشوفوا مزارعهم ويشوفوا أكلهم ويشوفوا شربهم. سيدنا عبادة بن الصامت كانت خطته أنه هو لما حفر الخندق خبى الجنود والجيش، ونص الجيش اللي كان معاه، كان معاه تقريبا حوالي 5000 جندي، خبى نص الجيش جوه الخندق وغطى عليهم بأوراق الشجر، ونص الجيش التاني واقف أمام الأسوار. قبيل الفجر سيدنا عبادة بن الصامت أمر الجيش أنه هو ينسحب. أهل اللاذقية شافوا الجيش بينسحب وبعد عن الأعين وعن الأنظار. وكان سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عمل حاجة تانية، إن هو على بعد أميال محدودة من، أو على بعد ميل تقريبا من الأسوار، عمل ساتر زي كده خط بارليف لما اليهود عملوه، عمل ساتر ضخم جدا. سيدنا سلمان لما سيدنا عبادة لما انسحب بالجيش اختبأ وراء هذا الساتر لغاية ما الدنيا الشمس أشرقت وأصبح الصباح وارتفعت السماء الشمس في كبد السماء. أهل اللاذقية خرجوا من الأبواب وفتحوا الأبواب علشان يشوفوا المزارع بتاعتهم ويشوفوا شغلهم، واطمأنوا ان المسلمين هربوا بمجرد الأبواب ما فتحت. وأهل اللاذقية خرجوا إلى الحقول وإلى الخلاء، خرج المسلمين اللي مختبئين في الخنادق ودخلوا داخل أسوار اللاذقية وفتحوا اللاذقية، وأبيدت الحامية العسكرية الرومية اللي موجودة في اللاذقية. دي كانت خطة في منتهى القوة وفي منتهى الذكاء وفي منتهى البراعة. يذكر أن اللاذقية فتحت ولم يقتل فيها مدني واحد، لم يقتل مدني واحد من أهل اللاذقية. كل اللي قتل في أهل اللاذقية هم جنود الروم الحامية العسكرية اللي كانت موجودة بتحمي هذه المدينة. من المدن اللي نقف عند فتحها وقفة مدينة دمشق. دمشق هي قلب الروم، هي قلب سوريا، وكانت دمشق يعني والغوطة هي منتجع الروم، يأتوا من قسطنطينية ويأتوا من أوروبا ليعني يحضروا الشتاء الدافئ نوعا ما في دمشق. دمشق فضلت محاصرة لمدة 6 أشهر كاملة، 6 أشهر كاملة محاصرة دمشق، لأن كان فيها حامية عسكرية قوية جدا وكثيرة جدا، وكانت أسوار دمشق أسوار حصينة جدا ومنيعة جدا. وكانت موقعة دمشق وفتح دمشق هي موقعة تكتيكية من الدرجة الأولى وخطط عسكرية من الدرجة الأولى. كان سيدنا أبو عبيدة وسيدنا شرحبيل وسيدنا خالد بن الوليد وسيدنا يزيد ابن أبي سفيان هم الأربعة بيحصروا دمشق من الأسوار وعلى الأبواب بتاعتها. الروم كان مهم جدا عندهم إن دمشق ما تقعش، والمؤرخين العرب والمسلمين مختلفين، هل دمشق سقطت أولا ولا اليرموك سقطت أولا؟ الذي أميل إليه أن اليرموك كانت أولا ثم سقطت بعد ذلك دمشق، وسقطت دمشق وفتحت، واختلف الصحابة والعلماء هل دمشق سلمت ولا دمشق فتحت عسكريا. أنا أرى أن جزء من دمشق سلم لأبي عبيدة وجزء فتحه خالد بن الوليد عسكريا. لما فضلت دمشق محاصرة 6 أشهر، هرقل أرسل المدينة الوحيدة اللي أرسل ليها مدد وعون كان مدينة دمشق. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وفي الوقت ده كان خالد بن الوليد جندي من جنود أبو عبيدة، وأبو عبيدة ولاه أميرا على باب أو على قطعة من الجيش على باب من أبواب دمشق. وكان أمام هذا الباب كنيسة أو دير، وهو الآن يسمى على ما يذكر المؤرخون دير خالد، نسبة إلى أنه كان قريبا من خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بالاستطلاعات والمخابرات العسكرية بتاعته قدر يعرف أن هرقل باعت مدد إلى دمشق. سيدنا خالد بن الوليد أرسل إلى أبي عبيدة وطلب اجتماع هيئة أركان عاجلة، فاجتمع أبو عبيدة واجتمع خالد ويزيد وشرحبيل بن حسنة، وأخذ خالد يخبرهم بالمعلومات اللي عنده، ماذا ترى وأبو عبيدة ماذا نرى. فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قال قد أمرناك عليك علينا يا خالد. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يأبى أو تأبى الإمارة إلا أن تأتي إليه، لابد الإمارة أن تأتي إليه، مزعنة راضية أم راضي أم أبية ما فيهاش مشكلة. سيدنا خالد بن الوليد أمر مرتين في موقعتين في منتهى القوة بعد أن عزله عمر، لدرجة أن لما وصلت الأخبار إلى عمر رضي الله عنه أرضاه قال عمر أمر خالد نفسه. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه لا تظلمه يا أمير المؤمنين، والله ما أرى إلا أن الإمارة أتته زاعنة، الإمارة أتته تحت رجليه، والله ما يكون إلا هذا، وخيرا فعل أبو عبيدة. سيدنا أبو عبيدة أمر خالد على الفتح. سيدنا خالد بن الوليد أخذ كتيبة من كل قائد من القواد الأربعة وعمل خطة عسكرية تقابل المدد اللي جاي للروم، لدرجة ان الروم ظنوا ان المسلمين هيهاجموهم هنا، فرجعوا الروم من الطريق الى أنطاكية مرة تانية ولم ينجدوا اهل دمشق. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان لا يطيق صبرا على الحصار وعلى ان هو يقعد 6 شهور محاصر لهذه المدينة، وابو عبيدة اداله الاذن ان هو يطلب المدد من الحاميات الإسلامية اللي تركت في المدن. وده يبين لنا يا جماعة حاجة مهمة جدا، سيدنا خالد بن الوليد أو في رواية سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد وهو كان على حامية حلب أو حماه، في رواية حلب وفي رواية حماه، أن أدركنا، تعالى جيب الحامية اللي معاك وتعالى. كان أبو عبيدة فتح هذه المدينة حماه أو حلب وصالحهم على أن يدفعوا الجزية. سيدنا أبو عبيدة لما بعت لعبد الرحمن بن خالد علشان يجيله ويترك حلب أو يترك حماه، فأرسل لأبو عبيدة لعبد الرحمن بيقول له إيه؟ بيقول له أدركنا بمن معك من الجنود ولا تغادرن المدينة حتى ترد لأهلها الجزية التي أخذتها، فما أخذناها إلا لنزود وندافع عنهم، أما وقد رحلنا عنهم فلا جزية لنا عندهم. الله أكبر. الناس اللي بيتكلموا في الجزية وبيتكلموا في هذه الأخلاق، يعني سيدنا أبو عبيدة يأمر الوالي والقائد اللي موجود على المدينة رجع الجزية تاني. سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه أرضاه قبل أن يرتحل ينادي في أهل المدينة، إلي يا أهل المدينة، ويتأخر الجيش أسبوع كامل، جزء من الجيش بيتأخر أسبوع كامل لمجرد أن هم يردوا الجزية لأهل المدينة. يجتمع أهل المدينة إلى عبد الرحمن وما الأمر، فيقول لهم آتاني أمر أميرنا، آتاني أمر أميرنا أن نترككم ونذهب إلى جهتنا، ما أفصحش هو رايح فيه، وعزم علي أن أرد عليكم جزيتكم، فما أخذناها منكم إلا لنحميكم وندافع عنكم، أما ونحن نترككم فلا جزية لنا عندكم، عزمت عليكم كل من أخذ أو كل من دفع جزية فليأتي ليأخذها. أعيان أهل البلد أصروا أن إحنا لأ مش عاوزين الجزية، وعبد الرحمن أصر أن يدفع الجزية، وجاء الناس كل واحد دفع جزية يأخذ جزيته، حتى عجزت الأموال، الفلوس اللي لموها للجزية دفعوها ولسه في ناس عاوزين الجزية بتاعتهم. ده أكيد كان في نصابين، وأكيد كان في ناس ما دفعوش جزية وجايين يطلبوا الجزية. فقال عبد الرحمن ابن خالد، وكان معه في هذه المدينة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عبد الرحمن: يا صاحب رسول الله، ما أرى إلا أنه قد حشر مع الناس غوغاءهم ولصوصهم لا جزية لهم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الأمير، من طلب الجزية فردها عليه ما لم يكن لك عليه بينة أنه لم يدفع. مدام مالكش عليه بينة، ما عندكش بينة إنه هو ما دفعش، يبقى لازم ترد عليه الجزية بتاعته. قال: وما أفعل؟ قال: بع أو خذ من الجندي مما أخذوا من الغنائم. الجنود كان عندهم ومعاهم غنائم، فخذ من الغنائم ديا وأنا أول من يدفع لك. ودفع سيدنا عبد الله بن مسعود لسيدنا عبد الرحمن كل الأموال اللي كانت معاه، ودفع سيدنا عبد الرحمن قال: وأنا أثني بك. فقام قادة الجند والجنود كلهم بيدفعوا الفلوس اللي معاهم والغنائم علشان يردوا على النصارى وعلى المشركين الجزية اللي خدوها. ودفع عبد الرحمن بن خالد رضي الله عنهما لكل من طلب الجزية، سواء كان دفع، سواء كان لص، سواء كان غوغاء، أي حد طلب جزية دفع له عبد الرحمن بن خالد الجزية. وخرج عبد الرحمن بن خالد من المدينة إلى دمشق وإلى المدد الذي طلبه أبو عبيدة. هذه الأخلاق، هذا السلوك، هذه الأمانات، هذا هو الدين. احنا ما بناخدش الجزية علشان نذل للناس. الجزية في الإسلام مش علشان الذل، مش علشان نقول لهم انتوا كفار، مش علشان نقول لهم انتوا هتدخلوا النار، ما هياش عافية. الجزية في الإسلام لها هدف مهم وغاية مهمة جدا، ان احنا ندافع عن غير المسلمين اللي موجودين في البلد. لو مش هندافع عنهم يبقى مناش عندهم جزية. وده اللي حصل مع أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لما طلب من عبد الرحمن إن هو يرد الجزية على أهل المدينة. وحتى لو ما معناش فلوس، ولو الأموال اللي موجودة في بيت المسلمين، في بيت مال المسلمين خلصت، نقول لهم مالكمش عندنا فلوس؟ نقول لهم احنا ما خدناش منكم جزية؟ انتوا غوغاء ولا انتوا نصابين؟ أبدا. عبد الله بن مسعود يدفع فلوس من معاه، وعبد الرحمن بن خالد وكل قادة الجن يدفعوا فلوس من معاهم لغاية ما يعطوا الجزية عن يد، وهم أعزة. المسلمين بيردوا الجزية عن يد وهم أعزة، المشركين لما بيدفعوها عن يد وهم صاغرون. حاجة عجيبة جدا يا جماعة حصلت لما انتهى فتح دمشق وفتحت دمشق، وعاد عبد الرحمن إلى هذه المدينة مرة أخرى، وجد شيئا عجيبا. وجد أن عمدة المدينة أو سيد المدينة أو كبير المدينة جمع الجزية من الناس بعد أن أخذها الناس، جمعها منهم وجعلها في صندوق. لما عاد عبد الرحمن أعطى له الصندوق، قال: خذ ما دفعت إلينا، هذه جزيتنا ترد إليك لتحمينا وتدافع عنا. من الأمور العجيبة جدا أنه وجد عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه 100 رجل يأتون إليه، 100 رجل يأتون إليه يدفعون إليه الجزية ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جايين قالوا له: خذ هذه الجزية منا، لما لم تدفعوها لفلان شيخ البلد؟ قالوا: ما أخذت منا جزية، إنما نحن كنا من لصوص المدينة، فلما سمعنا أنكم توزعون المال جئنا وادعينا أنكم أخذتم منا الجزية فدفعتموها إلينا. فلما جلسنا واجتمعنا في مغارتنا قلنا والله إن هؤلاء الناس لأولو رشد وأولي شرف، والله إن كان دينهم يأمرهم بهذا فوالله إنه لخير مما نحن عليه، فخذ منا الجزية ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخذنا معك جندا في سبيل الله. كبر عبد الرحمن بن عوف ورد عليهم جزيتهم وقال لهم والله ما دمتم منا لا نأخذ منكم جزية، ما دمتم أسلمتم ما نأخذش منكم جزية. قالوا والله ما هي لنا، هذه أموالكم ردت إليكم التي أخذناها منكم ادعاء وسرقة. فقال عبد الرحمن وهي عطية من أمير الجند إلى جند عنده في سبيل الله. فقال الجند أو يأمرك دينك بهذا، أو تعطي لكل الناس لكل جنودك تعطي؟ قال لا أعطي إلا من الغنائم. قالوا ونحن والله لا نأخذ إلا من الغنائم، لعل الله يغنمنا ونأخذ منها. الموقف ده أنا متخيل إن لو جاء أعظم مخرج في العالم وفكر إن هو يخرجوا في شكل الناس تتفرج عليه، أو لو ركبنا مكنة الزمن ورجعنا علشان نشهد هذا الموقف، ماذا فعل الإسلام في قلب 100 قاطع طريق، في قلب عصابة؟ عمل إيه الإسلام في القلوب دي وإزاي غير الإسلام؟ قلنا يا جماعة الإيمان إذا لامس القلب تغير القلب، الإيمان إذا لامس اللسان ملئ اللسان فصاحة. انت يلي بقالك 20 سنة مسلم وبقالك 40 سنة مسلمة و50 سنة مسلم، قلبك ما تغيرش زي دول ليه؟ وما فهمتش الفهم ده ليه؟ ودول لصوص، يعني انت اشرف منهم بكتير قبل ان يدخلوا الاسلام. لازم نراجع الايمان اللي في قلوبنا، لازم نراجع قلوبنا شكلها ايه. بفكركم بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء ذو الكلاع الحميري ووفد أهل اليمن وسمعوا أبي أو زيد بن ثابت وهو يقرأ القرآن فاقشعرت أبدانه وأخذوا يبكون بكاء شديدا، فلما رآهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكى وقال والله كنا هكذا تقشعر أبداننا من سماع القرآن ولكن قست قلوبنا. أيها الناس عالجوا قلوبكم بالقرآن. وأنا أقول هذا لنا جميعا لابد أن نعالج أنفسنا بالقرآن. فتحت دمشق، فتحها خالد بن الوليد عنوة من بابه، من باب الذي كان عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. جمع القادة اللي معاه في الكتيبة بتاعته وأخذوا يتفاوضون هنعمل إيه، ماذا نفعل لهذه المدينة. كان ارتفاع سور دمشق تقريبا حوالي 6 أمتار وارتفاع وعرض السور تقريبا 4 أمتار. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو جامع الصحابة معاه سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا القعقاع بن عمرو وسيدنا عياض بن غنم ومجموعة القادة اللي معاه، يقول لهم ويفتكر والله رحم الله البراء بن مالك، لو كان بيننا لأقسم على الله وأبره والله لاقتحم بنا هذا السور. أيها الناس، أيها القادة، 6 أشهر وما لنا حيلة، 6 أشهر وما لنا حيلة، اقسموا على ربكم. إيه يا ابن جبل، أين أنت من ربك؟ سيدنا خالد بن الوليد بيحفز فيهم الإيمان، لأن الإيمان إذا اشتغل واتقد في القلب العقل هيشتغل وهيطلع أفكار. فقال معاذ بن جبل دعني يا ابن الوليد ولنقم هذه الليلة، سبني ونقوم الليلة دي نصلي قيام. فقام الجيش من جهة خالد عن بكرة أبيه يصلي قيام. في الصباح سيدنا معاذ بن جبل جاء إلى خالد بن الوليد فقال لخالد: أرى ودا بينك وبين قسيس الدير. سيدنا خالد بن الوليد كان عمل صحوبية هو مع القسيس اللي جوه الدير اللي قدام الباب. القسيس لما رأى المنظر والمسلمين ما بيجوش ناحية الأديرة ولا بيقتحموا دير ولا يقتلوا راهب ولا قسيس، عشان نشوف بس يا جماعة أخلاق الحروب بتفيد قد إيه وبتنفع قد إيه. سيدنا خالد محاصر دمشق، واقف ناحية الباب اللي من ناحيته ووراه في دير. سيدنا خالد ما قربش ناحية الدير إطلاقا، ما هوبش ناحية الدير. سيدنا خالد بن الوليد يأتي القسيس صاحب الدير ويقول: أين الأمير؟ فيأتيه خالد: تعال، ما تريد؟ قال: نحن لسنا على دينكم، نحن من النصارى ونحن من الروم، لما لا تقاتلوننا؟ ده بعد شهر ولا شهرين من الانتظار. فقال خالد بن الوليد: أمرنا ألا نهيج راهبا في صومعته، ولا نهدم ديرا ولا نقتحمه، ولا نقطع شجرا ولا نهيج طائرا في وكره، ولا نقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا ما لم يقاتلوا، فأنتم آمنون في صوامعكم ما لم تقاتلون، وما جاءنا منكم أذى. سيدنا خالد بن الوليد يقول للقسيس هذا الكلام. القسيس يقول له: ونعم الدين ما أنتم عليه. فيقول له خالد: ألا تتبعنا؟ فيقول له: إني على دين عيسى، ألا تقر بنبوة عيسى؟ وحوار بين سيدنا خالد وبين هذا القسيس. المهم القسيس لا يسلم، يقول لسيدنا خالد: والله إنا منذ شهرين ونحن ننتظر أن تدك علينا أبوابنا، من شهرين وإحنا قاعدين منتظرين تدك علينا الأبواب، لأذهبن إلى أهل الدير بالبشرى، ألن تقاتلونا؟ لن نقاتلكم، ما لم تقاتلوننا أو تعينوا علينا. ويذهب أهل الدير ويصبح طعام وجل طعام جيش المسلمين من ناحية خالد بن الوليد. القطاع اللي فيه سيدنا خالد الطعام بتاعه معظمه بيجي من الدير، لأن الدير بيبقى مساحة كبيرة وجواه الأكل بتاعه وبيربه وبيعمله. وكان سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه يأتي إليه الطعام وإلى جنده من الدير. في ليلة جاء القسيس بطعام مخصوص إلى خالد، وجاء معه الخدم بيحمل الطعام. ما هذا أيها القس؟ قال: هذا طعام لا نفعله إلا في مثل هذا اليوم، فهذا يوم عيد عندنا، وقد أردت أن أحذيك به. حبيت أن أنا أدهولك هدية. فقال: وما خصوصية هذا الطعام؟ قال: هذا لحم ماعز ولحم غزال، نطهوه بالخمر معجونا فيه فيكون ألذ ما يكون. فقال خالد: لي عندك شيئين، أولا نحن لا نأكل ولا نشرب الخمر وحرمت علينا، ثانيا ما كان لك أن تحزيني دون بقية الجيش. ما ينفعش تجيب لي أنا حاجة مخصوص وبقية الجيش ما تديلوش، أترشوني في ديني؟ أنت بتديني رشوة؟ فقال الرجل: لا والله ما أرشوك، إنما هي هدية أخص بها القائد الأمير. فقال خالد: إنما الأمير رجل من الناس يأكل ما يأكلون ويشرب ما يشربون، إن أردت أن تحزينا في عيدك فأطهي لنا واطعمنا بغير خمر وكل الجند يأكلون. قسيس يعني، ودي وقفة القائد، ما ينفعش المسؤول والزعيم والرئيس، مفيش حاجة اسمها هدية، مفيش حاجة اسمها إكرامية، مفيش حاجة اسمها ده بدي أكلة مخصوصة، مفيش حاجة اسمها لقمة طرية. لا، إذا كان كل اللي حواليا كانوا من نفس الأكل يبقى أنا هاكل، لكن تديني رشوة، تديني هدية، تديني إكرامية، تديني كوباية شاي دون الجند ما ينفعش أبدا، ما ينفعش في الإسلام. هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه وأهدي إليه، حديث النبي، ما بال الرجل نستعمله على العمل فيأتي إلينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لكم لي. هلا جلس في بيت أبيه وأمه ويهدى إليه، زمان العزة، والجيل الذي يصنع زمان العزة لا يعرف الرشوة، لا يعرف الإكرامية، لا يعرف المحسوبية. الجيل الذي يصنع زمان العزة القادة بتوعه زي أبو بكر يقول لهم شوفوا رأس مالي قبل ما ابقى رئيس، قبل ما ابقى ملك، هو ده اللي بقى ميراث ولادي، وأي حاجة زادت بعد كده فدي من أموالكم ومن أموال بيت المال، رجعوها تاني لبيت المال. هي دي الأخلاق. اوعى يا أخي الكريم تفتح درجك، اوعى تاخد حاجة هدية، اوعى. بيسموا الأشياء، يأتي زمان على الناس يسمون الأشياء بغير أسمائها. الخمرة ما بتتسماش خمرة، الرشوة ما بتتسماش رشوة، المحسوبية ما بتتسماش محسوبية. سيدنا خالد بن الوليد يرفض هذا الأمر من القسيس. سيدنا وصارت يعني علاقة بقى 6 أشهر أو 4 أشهر بين القسيس وبين سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا معاذ بن جبل بعد ما صلوا القيام وصلوا الفجر، ينظر معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد بن الوليد، أما بينك وبين هذا القسيس صداقة؟ قال نعم. قال لما لا نأخذ منه حبالا أو نسيجا، نصنع منه حبالا ندكها على السور ونتسلق ونقتحم عليهم كما فعلنا يوم اليمامة. ما كانتش موجودة عندهم، عاوزين حبال علشان يتسلقوا عليها. المسألة بسيطة لكن ما كانش عندهم حبال ومش عارفين يجيبوها منين. يذهب خالد بن الوليد إلى القسيس ويدخل الدير، ويظن القسيس أن خالد جاء مقتحما، ولكن خالد بن الوليد لما يأتي وهو جاي من بعيد بالفرس بتاعه ومعاه مجموعة من القادة منهم معاذ جايين على الفرس على الحصينة بتاعتهم، القسيس يظن أن خالد يقتحم الدير، فيأتي خالد إلى باب الدير وينزل عن فرسه، وينزل القادة جميعا ويدخلون الدير على أقدامهم. القسيس بيقول له لما لم تقتحم بفرسك؟ قال والله ما جئنا مقتحمين، إنما جئنا لكم لنا عندكم طلبة، لنا عندكم حاجة جايين نطلبها، ولما لم تدخل بفرسك؟ قال خشيت أن أفزعكم، خفت إن أنا أخضكم أخوفكم. ما تريد أيها الأمير؟ أريد حبالا نقتحم بها أسوار دمشق. أو تريد أن أعينك على إخواني وبني ديني وبني ملتي؟ أنت عاوزني أساعدك على إخواني وبني ديني وبني ملتي؟ والله لا يكون، حتى وإن كان بيننا ما بيننا. فيقول له خالد والله ما أراك إلا عرفت أن ديننا هو الحق، ووالله ما أراك إلا عرفت أننا جند أرسلنا الله عز وجل إلى هذه الديار، ووالله ما أراك عرفت إلا أن سنطولهم ولو كانوا في الغمام في السحاب، فهلا ساعدتنا ولك عند الأمان ولمن أردت؟ فيقول له القسيس إن أمنت الأديرة وأهل وقساوسة وأهل الكتاب في دمشق في الداخل أعنتك. فيقول له خالد قد أمنتهم، ويكتب له خالد الكتاب، ويأتي له القسيس بالحبال التي يريدها سيدنا خالد بن الوليد، ويقتحم سيدنا معاذ بن جبل، ويقتحم سيدنا عياض بن غنم، ويقتحم سيدنا القعقاع بن عمرو وضرار بن الأزور، يقتحم الأسوار ويربط الحبال، ويصعد خالد بن الوليد ويصعد المسلمون على أسوار دمشق. وكان هذا بعد الفجر أو أثناء الفجر، وما أصبح الصباح إلا وأهل دمشق يرون أن جيش خالد بن الوليد عن بكرة أبيه قد تسلق بالليل وكانت ليلة مظلمة. وأهل دمشق سيدنا خالد بن الوليد لما سيدنا معاذ بن جبل أشار عليه بهذه الإشارة، سيدنا القصة دي خدت تقريبا حوالي 15 يوم، سيدنا خالد بن الوليد أوقف أي هجوم إطلاقا على سور دمشق، وسيدنا خالد بن الوليد جعل الفرسان وجعل الجيش في انحلال، يعني في راحة ونايمين، وأهل دمشق ينظروا والحامية تنظر من فوق السور شايفين الناس المسلمين 15 يوم. فأهل دمشق والحامية هم كمان بقوا في استرخاء شديد وما بقوش في الحيطة اللي كانوا فيها، لغاية ما فاجئهم سيدنا خالد ودخل دمشق وفتح الباب. وما كانش، تقول بعض الروايات انه ما كانش محتاج يفتح الباب سيدنا خالد لان كل جيش المسلمين تسلق، لكنه فتح علشان الفرسان يدخلوا. وكانت معركة بين حامية دمشق في هذا المكان وبين خالد بن الوليد. اهل دمشق وبقية الابواب بتوع دمشق عرفوا ان سيدنا خالد اقتحم، وكان مجرد اسم خالد بيقذف الرعب في القلوب. سمعوا ان سيدنا خالد اقتحم ففتحوا الابواب لبقية المسلمين على المسالمة وعهد الصلح. ولذلك جاء من هنا الخلاف بين العلماء ان دمشق فتحت صلحا ولا فتحت حربا. فتحت حربا من جهة خالد بن الوليد، وفتحت صلحا من بقية أبوابها. وكان دمشق، وكان فتح دمشق من أعظم الانتصارات للمسلمين. هرقل لما فتحت دمشق أيقن أنه لم يعد له مكانا في دمشق، ولم يعد له مكانا في سوريا. هرقل كان من عادته أنه إذا ذهب إلى بيت المقدس ليحج، وكان يحج في العام مرتين، لا بد أن يمر على سوريا، وكان يحب سوريا حبا شديدا، وكان يعتبر سوريا هي يعني درة التاج عندهم، وكان يعتبر سوريا هي الضيعة الخاصة بتاعته لما فيها من الخير ولما فيها من كل ما يريده وكل ما يطلبه. هرقل يذهب إلى أنطاكية، وخالد بن الوليد وأبو عبيدة، خالد بن الوليد ينطلق إلى قيصرين وأبو عبيدة ينطلق إلى أنطاكية، يريد أن يدك موقع وأرض هرقل. هرقل كان رجل قد انهزم قبل أن يقاتل، انهزم تماما. هرقل ترك أنطاكية وسلمها وتركها بلا حامية بلا شيء، وغادر إلى القسطنطينية. هرقل وهو يغادر ينظر من فوق جبال أنطاكية إلى سوريا، إلى دمشق، سلام عليك يا سوريا، ويقول كلاما أرى أن هذا الرجل كان يعرف قيمة سوريا، سوريا الحبيبة في قلوبنا، سوريا الحبيبة في نفوسنا، سوريا معقل الإسلام ودرة الإيمان. سلام عليك يا سوريا، سلام عليكم يا أهل سوريا. ماذا قال هرقل؟ ماذا قال قيصر؟ لماذا بكى وهو يودع سوريا؟ وماذا قال؟ وهل يعود أم لا؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب.